ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى عن تعاطي الصيد في حال الإحرام. ولا يجوز للمحرم صيد أو قتل أي حيوان إلا ما استثناه الشارع الحكيم الذي ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. هذه خمس فواسق اختلف العلماء في ضبطها، خمس فواسق فواسق ولا خمس فواسق، وهذا ينبني عليه أحكام، هذا الضبط. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وروى النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد أعم من ذلك، جمهور أهل العلم المراد ليس هذه الخمسة، وإنما ما يؤذي يلحق بها. فلو في سبع ضاري هل يجوز المحرم أن يقتله؟ نعم، فهد، أسد، ضاري يقتل، لك أن تقتله. ولو لم نذكر في الحديث أو في لفظ الصحيحين. قال: والجمهور على أن المراد أعم من ذلك، لهنالك لفظة في الصحيحين قال: لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. فرواه الشيم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي. هنا قال السبع العادي، السبع العادي هذا جعل أي شيء يعدو يعتدي يقتل. ورواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن. قال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية، يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي، القصة في الحقيقة ضعيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب، وكان عتبة بن أبي لهب يكثر من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك. وكان عتبة في رحلة إلى الشام، فنزلوا الأردن ونزلوا الزرقاء، مدينة الزرقاء هذه موجودة الآن في رواية، ونزلوا الزرقاء فجاء كلب، فقال عتبة: هذا يبحث عني، فخصه من بين من معه من الناس فأكله. فالنبي سمى العادي، سماه ماذا؟ سبعا، وسماه كلبا، قال: اللهم سلط عليه كلبا، اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل المحرم فإن قتل المحرم سوى ذلك فداه، إلا أن يصول عليه فيقتله فلا فداء عليه. هذه الأشياء الضارة لو قتلها لا شيء عليه، ما عداها لو قتل المحرم عليه الفدية، إلا أن يكون عندنا شيء غير وحشي فيصول يعتدي، مثل مثلا الإبل إن غضب وصال قد يقتل صاحبه، فالإبل صال فاعتدى على صاحبه وكان صاحبه محرما فقتله لينجو من صولته، فحينئذ لا شيء عليه. وهذا يؤكد أن المراد المعنى من الأشياء المذكورة سابقا. وقوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. القرآن ذكر المتعمد وذكر العقوبة، أما الناسي فعليه الجزاء من غير العقوبة، لدلالة الكتاب على تأثيم العامد كقوله تعالى: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ. واحد أراد أن يقتل حيوانا رآه من بعيد فظنه عاديا مؤذيا فكان غزالا مثلا، فعليه الفدية، هذا خطأ فعليه الفدية. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قد ذهب الجمهور بالمثلية إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، المثلية، وإن لم يكن حيوان له مثل حيوان إنسي فحينئذ القيمة، ننظر إذا له مثل يجب المثل تماما، مثل الضمان. ضمان إيش؟ ضمان من أتلف، واحد استعار منك متاع فأتلفه، ما هو الواجب عليه؟ مثله. فإن تعذر مثله ولا يوجد في السوق مثله فحينئذ تغرم قيمته، مع وجود المثل الواجب عليك المثل. هذا مذهب الجماهير. مذهب أبي حنيفة في الصيد قال: لو أخرج القيمة مسبقا دون المثل أجزاء. والصواب كما قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصواب أن الواجب على الإنسان المثل أولا، فإن لم يكن له مثل ماذا عليه؟ حينئذ يكون عليه إيش؟ القيمة. القيمة أين؟ القيمة توضع في الحرم، تصدق بها، توضع في مال الحرم وتنفق في مصالح الحرم. قال: وقد ذهب الجمهور بالمثلية إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير إن شاء اشترى به هديا أو تصدق بثمنه. مثل إيش لو إنسان قتل شيء ما ليس له مثل؟ هذا كثير ما يحصل، كثير ما يحصل، ويكاد لا يسلم منه أحد إلا الفطن. إنسان مستعجل ماشي في الطريق فداس على جراد فقتله، هذا حاصل غير حاصل في الحرام؟ حاصل. هذا عليه القيمة، لا يوجد له مثل. ماذا عليه؟ لو أنك قتلت جرادا، بعض الناس يتقصد يضرب الجراد ويقتله في الحرم، هذا حرام، وهذا عليه جزاء، هذا عليه جزاء. والواجب عليه القيمة، الواجب عليه القيمة. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: من يقتل جرادة في الحرم عليه بكل جرادة ريال يتصدق به إلى صندوق الحرم، هذا القيمة. الجراد ليس الجراد يؤكل، الجراد يؤكل، والجراد لو تركته ما شأنك وشأنه، ليس جراد كالسبع الضاري، يعني الجراد لا يؤذيك، لا يؤذي بدنك، لكن الجراد شرعا لو أنك جمعته أكلته في الشرع، وإن كنا نعمل من أكله الآن، لكن لو أن رجلا ما قتل هذا الجراد وما دس عليه ولم يضربه ماذا يتأذى؟ ما يتأذى. فالحرم آمن، ما يجوز أن تقصد الإنسان أن يقتل. أكثر ما يقع في قتل الجراد أن يدوسه الإنسان وهو لا يشعر، بل نسأل الله العافية بعض الناس خصوصا من يأتي لأول مرة، خصوصا لما يكون جاهل بأحكام الشريعة، فيما بلغني أن بعض الشباب فيما بينهم قد صادوا حمام الحرام وذبحوه وطهوه ليقدموا وجبة لمن في الحملة، فأخبرت أن بعضهم قد قتل ما يزيد عن 20 حمامة. الواجب عليه أقل شيء 20 شاة، الواجب أقل شيء عليه كل حمامة شاة يجب عليه أن يذبحها ويتصدق بها. فالجهل في هذه الأحكام مشكلة. قال: أما الذي حكم به الصحابة، قال: فليحكم به ذو عدل منكم. من تفريعات الفقهاء لو أن الصحابة حكموا في شيء، فهل نبحث عن حكمين جديدين أم نكتفي بحكم الصحابة؟ بلا شك الصواب أن نكتفي بحكم الصحابة. لو أن الصحابة حكموا في شيء ونقل لنا حكمهم، فهل الواجب علينا أن نسلم لهم أم نبحث عن حكمين؟ لا، نسلم لهم. قال ابن كثير رحمه الله: أما الذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، إن حكموا بالمثل فهم أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة بإبل، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز. وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. وإذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. لو كان الصيد ملوش مثل ما قلنا الأشياء القليلة الصغيرة فهذا مثل. وقوله يحكم به ذو عدل منكم أي يحكم بالجزاء في المثل، جزاء المثل يحكم به ذو عدل منكم، أو في القيمة أو في غير المثل يحكم به عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين، على قولين: أحدهما لا، وهو مذهب مالك، لأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة، هذا محكوم عليه فيكون حاكم ومحكوم عليه في آن واحد، قال هذا ليس بالإمكان. وبعضهم يذكر هذه المسألة في الإلغاز، كيف يكون حاكم محكوم عليه معا؟ فجوابه إيش في هذه الصورة؟ القول الثاني: نعم يجوز. قال: لعموم الآية، الآية عامة يحكم به ذو عدل منكم، هذا عدل. قال: نعم لعموم الآية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أربد، أربد اسم رجل، ظبيا فقتله، صاد أربد ظبي. الظبي الآن بده إيش؟ يحتاج إلى حكم يحكم به ذو عدل منكم. أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليحكم عليه، فقال له عمر: أحكم معي؟ فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر، يعني يشرب ويأكل. ثم قال عمر: يحكم به ذو عدل منكم، يعني عمر جعله إيش؟ جعله أحد الحكمين، جعله أحد الحكمين، جعل القاتل، جعل أربد أحد الحكمين. وبناء عليه استدل الشافعية والحنابلة على أنه يجوز للقاتل أن يكون أحد الحكمين، ولا حرج في هذا، والحمد لله. عموم اللفظ يدلل عليه، وقضايا الصحابة تدلل عليه، فلا حرج في هذا. ثم قال عمر: يحكم به ذو عدل منكم، وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. واختلفوا أيضا هل يكتفي بما حكم بمثله الصحابة أم يرجع فيه إلى عدلين من المسلمين إن حكم بمثله الصحابة أو لم يحكم؟ فالشافعي وأحمد جعلا أحكام الصحابة المتقدمة شرعا مقررا لا يعدل عنه، هذا الصواب. وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء، سواء وجد للصحابة في مثله حكم، سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله يحكم به ذوى عدل منكم. هذا الصيد، هذا النعم، قال الله عز وجل عنه: هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على المساكين، على مساكين الحرم، ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء في هذه الصورة. وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم، قد يكون المحرم الذي قتل لا يملك، بل قد يملك ولكنه هو في واجب مخير. الآية قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو، ولم يقل من لم يستطع، قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي، والمشهور عن أحمد رحمه الله بظاهر قوله تعالى أو، إذا ظاهر القرآن تخيير، فالذي قتل عليه أشياء، عليه مجموعة أمور، هو مخير، إما جزاء مثل ما قتل من النعم هذا أمر، أو طعام مساكين. قال: أو بأنها للتخيير بين أن يذبح مثل ما قتل من النعم أو يطعم كل مسكين مدين، وعدد المساكين 6 كما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم 6 مساكين، كل مسكين يطعمهم مدين من القوت من الطعام. فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين 6 أو يصوم 3 أيام عن كل صاع يوم، والفرق 3 أصاع مكان الإطعام في الحرم. فالمطلوب إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مفسرا هذه الآية: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن قتل أيلا أو نحوه، أيلا هذه تحتاج لضبط ونظر في أصل التفسير، فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما. فإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم بن جرير. الصواب ما ورد في المرفوع، كما علق شيخنا رحمه الله في الهامش، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صاد بصيام 3 أيام وبإطعام 6 مساكين، لكن عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الصوم قد يتضاعف والإطعام قد يكثر على حسب نوع المصيب، على حسب نوع المصيب. فجعل إطعام الستة مساكين والصيام ثلاثة أيام ما يعدل الشاة. فإن كان بقرة قال الإطعام بصير 20 مسكين والصوم بصير 20 يوم. فإن كان بدنة من إبل بصير الإطعام 30 مسكين والصوم 30 يوم. يعني ابن عباس نظر إلى حال المصيب، إن كان الواجب فيه شاة فحينئذ 6 زائد أو 3 أيام، 6 مساكين و3 أيام. إن كان كفارة المصيب بقرة يصبح الإطعام 20 والصيام 20 يوم، وإن كان كفارة المصيب إبل يصبح الإطعام 30 مسكين ويصبح الصوم 30 يوم. فجعل الكفارة على حسب، جعل الكفارة على حسب حال المصيب. قال وروي عن ابن عباس الخيار بين الثلاثة، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله ليذوق وبال أمره أي عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف أي عما كان في الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. من فضل الله ونعمته على خلقه أن من أحسن في الجاهلية ثم أسلم فأحسن إسلامه فإن الله يكتب له إحسانه في جاهليته في كفره. ولذا قال النبي كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا لو أن رجلا كان يعمل الصالحات في جاهليته في كفره ثم أسلم وحسن إسلامه فإن الله يكتب له السابق والتالي، يكتب له السابق واللاحق، هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى على خلقه. قال عفى الله عما سلف أي عما كان في الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وليس في العود حد على من عاد، إنما هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي ويقال له فينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. من عاد لفعله فهذا معرض لأن ينتقم الله منه. والمعاصي حما، ألا إن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. كل ملك في ملوك الدنيا هنالك حما، من يقرب هذا الحما يبطش الملك به، وحما الله المحارم، حما الله المحارم. فمن عاد بعد بلوغ الحكم الشرعي له فينتقم الله منه. روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته. الله ينتقم، انتقام كيف يكون؟ الله عالم قادر لا يعجزه شيء، صادق أخبرنا عن ذلك في كتابه. الله منه. من العجائب إخواني أن غير واحد من الناس شكى لي أنه ذهب إلى حج أو عمرة ثم رجع فانتكس وساء حاله. هذا فعل عاجبه لا يشعر، هناك جلس في الحرم يلعب كما يلعب هنا، يغتاب ويتكلم ويقذف المحصنات ويطقص ويقوله تعبير الدنيا ويتكلم ويخوض في الأعراض فمسكين رجع ما لم يجد له قلبا. الإنسان لما يدخل الحرم ينبغي أن يكون مثل الجالس على الحدود في المعركة، أن يكون يقظا لا حرص على كل حركة، على كل شكون، على كل كلمة. هناك ترى عجبا، ترى عورات وترى نساء، ترى عجب في الحرم بغفلة بجهل. قد تجد امرأة في المسعى تعبت رفعت رجليها فقد ظهرت عورتها، هذا موجود وتقع العين عليه. فإذا الإنسان ما كان يقظ منتبه مصيبة، يرجع وقد فعل عجيب، يرجع الصيد هذا يتقصده، هذا عدو انتقم الله منه. فالإنسان لما يصل تلك الموقع المباركة عليه أن يكون يقظا منتبها حريصا عابدا مخبتا متقربا إلى الله، بعيد عن كل كلمة عن كل فعل، يحفظ بصره يحفظ سمعه، لا يسأل في لا يتكلم كثيرا. بعض الناس حتى يعني إن وجد البائع في جنب الحرم، إن وجد البائع قد غلى عليه شيء قليل شتمه وشتم كل من في بلده، وأنتم ماذا تفعل هذا؟ النفقة في الحرم تتضاعف، فهو لو زود عليك السعر هذا خير لك. هذا أقول، ما أقول للتجار، أقول لنا، فهذا خير لك، نفقة تتضاعف في الحرم. فإن ذهبت هناك ليظهر عليك الكرم، ولا تسأل ولا تشكو من غلاء الأسعار، النفقة هناك تضاعف. ما استطعت أن تنفق فأنا ضامن أن الله عز وجل سيعوضك خيرا مما أنفقت، وهذا والله مجرب. ولذا من شؤم وقوع المعصية، معصية الصيد في الحرم، أن من عاد ينتقم الله تعالى منه. قال ابن جرير في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة، وإنه ذو معاقبة لمن عصاه، فالله يعاقب من عصاه سبحانه وتعالى.